بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحج لحظة بلحظة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.